بالتلقي فهو داخل في الكلام السابق، فهو نهى عن التقدم بالتلقي، ما نهى عن البيع. هذا بيأكد. يعني أوضح منه النهي التصريح مثلا، النهي عن التصريح. أي هو نفس الشيء. أيوه هنا بس شيخنا يعني من فترة يعني حادث استقر عندك في قضية النهي بهذه الشروط، إن كان لحق الله أو لحق لا، العبد. هذا ما أفهمه، هذا ما أفهمه. عم يدق شيء؟ يلا. هذا الشيء لا أفقهه، ويحسن توضيح المسألة كما فعلنا ببعض الأمثلة إن كانت في ذهنك. وهو مثلا حديث الخثعمية، فدين الله أحق أن يقضى، هذا بيبين أنه حق الله مقدم على حق عباد الله من حيث وجوب الاهتمام به. أما مسألتك هذه لا أعرفها. أما التفصيل السابق اللي هو لذات الشيء أو لوصفه اللازم أو هذا أمر واضح جدا. إنه في أخ عراقي لعلك تعرفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البراء نحن خمسين وأنا أربعة. أنا ما أشرب شيء. لا، أنت بتشرب، أنا اللي ما بشرب. أنا ما أشرب شيء. أبداً؟ أبداً؟ لا إراقي. عرض هذه المسألة ويذكر الأقوال، طبعاً هو جمع من الأقوال وبينها إنه كنت نقرأ لما قرأت تحقيق المراد للعلائي إن النهي يقتضي الفساد، كنت مقتنع بهذه الوجهة هذا القول على التفصيل السابق. فلما قرأت رسالة الأخ هذا اللي جمع كلام شيخ الجميع وابن القيم النو الشوكاني في كتابه إنشاد الكتب، ثم أنا اختلط عندي حق العبد وحق الله، الفارق بينهم كيف نفرق؟ ما من حق نهي هو متعلق بالعبد إلا ولله به حق. هذا كان جواب العلائي في آخر رسالته، وهذا الأخ سبحانه وتعالى في تفسير رائع جدا وقواعد